يا أهل الكتاب لم تكفروا من آيات الله إن الله شهيد على ما تعملون يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأبنيتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط في هذه الآيات توبيخ من الله لأهل الكتاب الذين من اليهود والنصارى مع ما آتاهم الله من العلم بما جاءت به الرسل يكفرون بآيات الله اليهود كذبوا المسيح عليه السلام وكذبوا عظائم ثم كذبوا كلهم جميعا كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم فكفرهم أبرز من كفر غيرهم لأنه جاءهم من العلم ما هو حجة عليهم جاءهم من العلم ما يعرفون به صدق محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون والله شهيد على ما تعملون الله شهيد على العباد مطلع على أحوالهم وظاهرهم وبواطنهم ومع كفرهم بآيات الله لا يكتفون بهذا بل يشدون الناس قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله تبغونها عوجا وأنتم شهداء الله قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تصدون عن سبيل الله من آمن تصدون الذين آمنوا بالله وكتابه ورسوله تصدون عن طريقه تبغونها عوجا والله وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون هذا تهديد لهم لأن الله مطلع على أحوالهم وأسرارهم ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فلما وبخ على الكتاب حذر المؤمنين من طاعته وهذا معنى يأتي في القرآن في المواضع النهي عن طاعة الكافرين أنهم حريصون كل الحرص على إضلال المسلمين فمن أطاعهم حلف شقي وردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فقبيح قبيح من الذين هذه الحالة تتلى عليهم الآيات والرسول بين أمرهم ثم يتكذبون وهذا قد وقع من المنافقين المنافقون هم الذين تولوا الكافرين واطاعوهم واستجابوا لهم واعانوهم ووعدوهم. قال تعالى: ومن يعتصم بالله متوكلا عليه مكتفيا به ومهتديا بهداه يهدى الى الصراط المستقيم ويثبته الله على ذلك. نعم.